الزكاه الذي فيه. نعم. البقيه هذه تسمى ماذا؟ البقيه ماذا يسمي الفقهاء باقي الماء الذي شرب منه؟ لا، لها اسم اخر، سوء احسن. الفقهاء ايضا يسمون السؤر شيئا اخر غير هذا، ما هو هذا الباقي؟ هذا يسمونه سؤر، سؤر من كان قبلي، وهذا سؤر. هناك امر اخر يسمونه سؤر قريب منه، سؤر الهر يقصدون به اذا شرب من اناء وبقي فيه، فيها يسمونها السؤر. عندهم السؤر احيانا هو قريب منه اللعاب، الفقهاء احيانا يسمون اللعاب سؤرا ويسمون باقي الشراب سؤر ايضا. فكيف تعرف الفرق بين هذه وهذه؟ هذه تعرفها بضدها، وهذا الذي ذكرناه بالامس، يعني السياق وبضدها تتميز الاشياء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قبل ان يبدا القارئ الكريم في القراءه، بالامس سالني احد الاخوه فقال: هل اصول الفقه صعبه ام سهله؟ ولعلي ان اجيب عليها في دقيقتين او ثلاث قبل ان يبدا القارئ الكريم بالقراءه. اقول ان اصول الفقه في حقيقته سهل جدا، ودليل سهولته انه لم يصنف فيه تقريبا قبل المئة الثانية من الهجرة، حتى قيل ان اول من صنف فيه وافرده بالتصنيف هو الامام الشافعي محمد بن ادريس المتوفى سنة 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. هل معنى ذلك ان من قبله كانوا لا يعرفون اصول الفقه؟ بلى، كانوا يعرفونه، لكنه لسهولته كان واضحا في انفسهم، يعرفون ادله ويعرفون كيفية الاستدلال بها، كيف تستدل من هذا الدليل بعموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد ونحو ذلك من دلائل الألفاظ. إذن فأصول الفقه حقيقة في أصله سهل، لكنه صعب، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كسره الخائضون أو كسره الجاهلون بخوضهم. إنما صعب علم أصول الفقه من خاض في هذا العلم وكتب فيه ودرس وتصدر للتصنيف. فصعوبته تأتي من جهات ثلاث: الجهة الأولى أنه أدخل في علم أصول الفقه ما ليس منه، فأدخل الكثير من العلوم المبنية على علم الكلام، فلذلك تجد من النزاعات، ربما نتكلم اليوم عن بعض الألفاظ كيف أنها جعلت نزاعات مبنية على أمور عقلية من علم الكلام. وقد ألف الشيخ عبد القادر العروسي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس الحرم المكي كتابا جميلا بعنوان: المسائل المشتركة بين علم العقيدة وبين علم أصول الفقه، وبين أن كثيرا من المسائل مبنية على علم العقائد، وهذه المسائل لما خيض فيها تبين أنه لا ثمرة لها، ما لها فائدة. يدرس الشخص ويبحث ويكذب ويرد زيد على عمرو ونحو ذلك ثم لا ثمرة. ولبعض المشايخ في كلية الشريعة كتاب في مجلدين أسماه الخلاف اللفظي في علم أصول الفقه، وذكر أمثلة كثيرة لكثير من المسائل لا أثر للخلاف فيها، لا أثر، وسأتطرق ربما لبعض الشيء اليوم أو غدا. الأمر الثاني في صعوبة علم أصول الفقه أنه انتقيت له ألفاظ صعبة، ألفاظ صعبة جدا، حتى أن بعض الألفاظ لا تفهم. وهل تعلم أن بعض الكاتبين وبعض المتكلمين يتعنى أن يأتي بالألفاظ الصعبة والكلمات المغلقة وغريب الألفاظ ليتميز؟ يقول الشيخ أبو المعالي الجويني شيخنا الذي نقرأ كتابه في كتابه الكافية في الجدل، قال: من الحيل للمتناظرين والمتجادلين أن يختار المجادل ألفاظا غريبة ومصطلحات خاصة يعني ببعض الناس دون بعض ثم يتكلم بها فإن خصمه لا يفهمه، فيظن الباقون أنه تميز في هذا الجانب. لذلك فإن الطوفي نجم الدين الطوفي أبو سليمان في كتابه شرح مختصر الروضة قالوا يتميز هذا الشرح بماذا؟ أن أبا سليمان الطوفي عليه رحمة الله كتبه وهو رجل يعنى بالأدب، فأتى بكثير من معاني أصول الفقه بألفاظ أسهل من غيره. فأنت إذا أردت أشكلت عليك مسألة في المستصفى مثلا ارجع إليها في علم مثلا في شرح مختصر الروضة قد تفهم كثيرا من المعاني، لأن المستصفى لخصت الروضة والروضة لخصت في البلبل، ثم شرح البلبلة يعني مختصر البلبل اسمه الطوفي في شرح مختصر الروضة. ومن العجيب أن بعض الأصوليين لا يفهم كلامه، ففيه مسائل في الآمدي يقول الشيخ عبد الرزاق عليه أنا سمعتها منه عليه رحمة الله، يقول في مسائل في الآمدي لم يظهر معناها لكثير من المشايخ، يقول لك ما فهمناها، يقول كثير من المسائل الشيخ هو الذي أخرج الآمدي أحسن طبعا التي كانت بتحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، كان الشيخ يقول كثير من المسائل الآمدي مع أنه يعتبر من أسهل الكتب فيما هو أصعب عبارة، يقول ما فهم المشايخ، هل هو تحريف في الأصل أو أنه إقبال؟ وهذا ليس غريبا أن الشيخ يكتب كلاما ثم ينغلق، فقد ذكروا أن ابن عرفة الفقيه المالكي المشهور لما ألف كتاب الحدود حدود التعاريف أراد أن يعرف تعريف الإجارة، فرجع لكتابه حدود رجعه لكتاب الحدود فقرأ تعريف الإجارة فما فهمه، هو نفسه ما فهم كلامه. فأحيانا قصد إغلاق الألفاظ هذا يصعب العلم، لذلك فإن تسهيل العلم في الحقيقة بتسهيل ألفاظه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بلغتهم، وليس التميز بأن تغرب وإنما التميز بأن تفهم، تفهم من أمامك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام وأقسامه. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم، هنا بدأ الشيخ في مسألة الكلام وفائدة ذكر تقسيم الكلام، أن كثيرا من دلائل الألفاظ متعلقة بالكلام، لأن الكلام ينقسم إلى نص وظاهر ومؤول وحقيقة ومجاز ونحو ذلك، وعام وخاص ومطلق ومقيد ومفهوم ومنطوق وفحوى خطاب ولحن خطاب ونحو ذلك من الأمور، كلها إنما تتجه للكلام، إنما تتجه للكلام نفسه. فلذلك ناسب أن يبدأ المصنف بما هو الكلام الذي نستفيد منه هذه الأمور التي سيذكر بعضها لا كلها. قال: أما أقسام الكلام، أحسن المؤلف حقيقة أنه لم يعرف الكلام، لأن المؤلف كان في أول حياته بل في أكثر حياته كان على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، لكن ثبت كما قال الذهبي أنه في آخر حياته تراجع عن هذه الطريقة وذهب لطريقة أبيه الشيخ أبي محمد الجويري وطريقة السلف، فقال: أنا ما عليه أعتقد ما اعتقده سلف هذه الأمة. وله كلام في الإرشاد في الاعتقاد، وله كلام في غيره مما يدل على رجوعه عن تأويل الصفات وغيره. الأشاعر لهم كلام في الكلام، لهم كلام في الكلام ليس بالحسن، فإنهم يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، ولا نريد أن نخوض في هذا المجال لكي لا نخرج ويطل علينا الحديث. يقول: إن الكلام لا بد أن يكون مفهوما، إذن شرط الكلام شرطان. يقولون إن عند الأصوليين وعند غيرهم الفقهاء وغيرهم أن من شرط أن يسمى الشيء كلاما أمران: الأمر الأول أن يكون مفهوما، فغير المفهوم الذي لا يفهم معناه ما زال الصوت نحن قالوا فغير المفهوم لا يسمى كلاما، لو أن رجلا مجنونا يهذي، نقول لا يسمى هذا كلام فقهي، ما يسمى الهذيان، لا يسمى كلاما. الشرط الثاني عندهم في الكلام أن يكون الكلام مركبا، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما مطلقا، لابد أن يكون مركبا. إذا مفيد كلامنا لفظ مفيد، ولا بد أن يكون أيضا مركبا من أكثر من جزء، من أكثر من جزء. طيب، قالوا هذا التركيب قد يكون اسم واسم، اسمان، قد يكون اسما واسما، وقد يكون اسما وفعلا، وقد يكون غير ذلك. نبدأ بأولها اسم واسم. اذكر لي جملة سهلة، اذكر لي جملة مكونة من اسمين. من؟ لا اللي وراك. ها تعرف؟ محمد عاقل. محمد عاقل هذه اسم ولا اسمين؟ اسمين. محمد اسم، عاقل اسم ولا ليست اسم؟ احنا نسميها اسم ايش؟ فاعل، فهي اسم. اذا محمد عاقل، محمد قائم، محمد جالس، محمد مضروب اسم مفعول، كلها مكونة من اسمين. قالوا ايضا قد يتكون الكلام من اسم وفعل، وهذا سهل، وهي الجمل الفعلية. مثالها قام زيد، احسن، قام زيد، ذهب عمرو، جاء عبد السلام، وهكذا. إذن اذا كانت جملة فعلية فهي من فعل واسم. طيب، هنا الشيخ قال وقد تكون متكونة من فعل وحرف، من فعل نعم وحرف. قالوا مثال ذلك، اذكروا لي مثالا متكونا من فعل وحرف. يقولون عندما تقول ما قام، ما قام ما فعل حرف، وقام فعل، ما قام، قام زيد، ترد عليه تقول ما قام، يقول هذه حرف وفعل. لكن الجمهور يقول إنما هي في الحقيقة حرف وفعل واسم مضمر، ما قام زيد. فالصحيح أنه لا يوجد في الكلام حرف واسم، حرف وفعل. أيضا قال القسم الرابع حرف واسم، مثاله قال يا زيد، يقول يا زيد، هذا يا حرف النداء حرف، زيد اسم، فهذه جملة مفيدة مكونة من حرف واسم. لكن الجمهور يقول في الحقيقة الجملة معناها أنادي زيدا، أو يا زيد أناديك، فهناك فعل مقدر فيها، فيها فعل مقدر، أو يا زيد تعالى ونحو ذلك، ففيها شيء مقدر. وهنا نخرج قليلا لآتيكم بثمرة بهذا الكلام. احنا قلنا إن الكلام من شرطه شرطان، مفيد ومركب. نقول لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بكلام غير مفيد. فمن أراد أن يذكر الله عز وجل فقال الله الله الله الله، نقول هل تؤجر؟ نقول ليس بذكر هذا أصلا، لا تؤجر، لأنك لم تأتي بكلام مفيد. الله ماذا؟ الله ماذا؟ لذلك من الأعراب قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، قال رسول الله ماذا؟ فلا بد من خبر، هذه واحدة. أيضا استدل بعض العلماء المعاصرين على أن ما يكتب في بعض المساجد من قوله الله ومحمد، يقول هذا كلام غير مفيد، الله ماذا ومحمد ماذا، فلو أكملت فقلت الله سبحانه أو الله جل جلاله حسن، أما الله وحدها فليس بمناسب. نعم. ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، سيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد قليل، وإلى خبر واستخبار. الخبر هو نقل الشيء عن الآخر، والاستخبار هو الاستدعاء، أن تطلب الخبر، أن تطلب الخبر. الخبر هو أن تخبر عن أمر قد مضى، إما أن تنقل نقلا قولا أو تخبر بفعل ونحو ذلك. وأما الاستخبار فهو طلب هذا الاستخبار. هنا زاد كلمة قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يقول هذه الجملة لم توجد في كثير من نسخ كتاب الورقات المتقدمة، لا توجد هذه الجملة، وإنما هي موجودة في نسخ متأخرة. يقول إن المارديني والمحلي ليس في نسختهما هذه الجملة، وهذا يقول هو الأقرب. لماذا؟ لأن تقسيم الكلام إلى تمن وعرض وقسم غير مفيد في علم أصول الفقه، بخلاف الأمر والنهي فإنه مفيد. فلذلك رجح كثير من الباحثين أن هذه الجملة ليست موجودة في أصل المصنف، إنما هي مفيدة في علم البلاغة وليست مفيدة في علم أصول الفقه. طيب. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. طبعا هنا يتكلم الشيخ عن مبحث الحقيقة والمجاز، وقبل أن أتكلم في حل ألفاظه أريد أن أبين هل يوجد في الحقيقة حقيقة ومجاز، هل يوجد في الحقيقة مجاز أم لا. قالوا أول من تكلم أتى بهذه اللفظة المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وهذا مطبوع في مجلد وهو مشهور. هذا أول من تكلم بهذه اللفظة وأوجدها في اللغة. ثم بعد ذلك جاء الكثير من اللغويين، فكان بين اللغويين المتقدم اللغويين لم يذكر المجاز، لا سيبويه ولا غيره من المتقدمين مثل أبو عمرو بن العلاء وغيره من المتقدمين أهل اللغة لم يذكر المجاز مطلقا، وإنما وجدت هذه اللفظة عند متأخر اللغويين في القرن الثالث، في آخر الثالث وأول الرابع. وحدث بين اللغويين أنفسهم نزاع هل في اللغة مجاز أم لا، فأنكره بعض اللغويين كأبي علي الفارسي وابن فارس أيضا أنكره، نقل عن شيخ الإسلام أنه أنكر المجاز، وأثبته غيرهم كابن جني ونحن. وأما المعتزلة فإنهم يقيمون دينهم وعقيدتهم على المجاز، حتى إن العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة قال إن المعتزلة وأهل الكلام جعلوا لهم أصناما أربع منها المجاز. إذا الشيء لم يجدوا له، لم يدخل عقلهم أو لم يجدوا له مناسبة لعقيدتهم مباشرة قالوا مجاز. فلذلك إعمال المجاز بالطريقة التي يعمل بها أهل الاعتزال لا شك أنها طريقة باطلة. يبقى الكلام الآن بين المحققين من أهل السنة والجماعة، هل يوجد بينهم، هل يقرون بوجود المجاز أم لا؟ أهل السنة على طريقتين، فبعضهم ينكر المجاز يقول لا مجاز، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وغيرهم من أهل العلم، منهم شيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يقول لا مجاز. لماذا؟ قالوا لم يتكلم به المتقدمون، وفي إيجاد المجاز بطريقة المعتزلة فتح باب شر عظيم. وقال جل الأصوليين جلهم وجل اللغويين المتأخرين أن في اللغة مجازا، أن في اللغة مجازا. والحقيقة أن الخلاف بين هذين الفريقين خلاف لفظي، خلاف لفظي، فهؤلاء يسمونه مجاز وهؤلاء يسمونه صرف عن الظاهر، يسمونه مجاز يسمونه، يكون هذا على خلاف الظاهر. والحقيقة أن النتيجة واحدة بين من أثبت المجاز وأنكره من أهل السنة خلافة بطريقة طريقة من المعتزلة الذين توسعوا فيه توسعا كبيرا. بل قد ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم وقال هذه الآية مجاز مجاز. طبعا شيخ الإسلام في المسودة قال إن قول أحمد مجاز أي تجوز فيها في اللغة، لكن تكلم بها أحمد. على العموم من قال بإثبات المجاز وهم الجمهور وكانوا على طريقة أهل السنة فيقولون أولا لهم شروط. الشرط الأول أن يقولوا أنهم يقولون أن أسماء الله عز وجل وصفاته والمغيبات جميعا لا مجاز فيها، وإنما تحمل على الحقيقة. يجب صفات الله عز وجل وأسماء والمغيبات النار الجنة، يعني بعض المعتزلة يقول النار مجاز، يقول ما يجب لا نار ولا جنة، هذه مجاز توسع، يعني كل شيء مجاز، أي شيء من المغيبات يقول لا مجاز فيه. بل بعضهم قال الكتاب والسنة لا مجاز فيه، لكن قصدها هذا المعنى. الشرط الثاني أنه لا بد، وهذا هو المهم، أنه لا بد من وجود علاقة بين مدلول الحقيقة وبين مدلول المجاز، لا بد من علاقة، ما في علاقة ما يصلح. تقول لي بيت، لا أقول لك البيت مجاز عن الطيارة، في الرابط بين الطيارة والبيت ما في رابط. لكن تقول لي مثلا خيمة وأقول لك هو بيت، نعم هناك رابط، الخيمة تسمى بيتا، ألا نسمي الخيمة بيت شعر؟ فلا، ففيه رابط لأنها بيت ومسكن ويكون فيها المبيت، سمي بيتا لأن فيها المبيت. بخلاف يقول لك الطيارة تأويل مجاز عن البيت أو العكس، هذا لا رابط. وأنت انتبه لكلمة الرابط. لذلك يقولون إن المجاز والحقيقة لها بين، يعني إذا قلت إن هذه الكلمة لها مجاز ولها حقيقة فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون العلاقة بين مدلولي المجاز والحقيقة قوية، فهذا مسلم بمجازه. الحالة الثانية أن تكون العلاقة ضعيفة جدا جدا، فهذا يقولون لا يجوز التجوز عن نقل المجاز، ليس من الجواز وإنما من المجاز، لا يجوز التجوز في هذا اللفظ إلا بدليل قوي. الحالة الثالثة وهذه فهمها، قالوا ألا توجد علاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز، وهذه سماها بعض أهل العلم بالتعقيد. التعقيد ما هي؟ لا يوجد علاقة مطلقة بين هذه وبين هذه. مثال ذلك نأتي في الصفات، لما جاء بعض الفرق فقالوا إن استوى بمعنى استولى، بحثنا في اللغة ما يوجد، ما في لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع هذا المعنى. نقول هذا من التعقيد. الكلام العرب لا تقول استوى استولى أبدا، لا يمكن أن تقول، وخاصة إذا عدي بعلى. طبعا هم ورطوا، فماذا فعلوا؟ ألفوا، طبعا المعتزلة يكتبون معروف، فألفوا في ذهنهم بيت مشهور الذي تعرفونه، إيش؟ استوى بشرا على العراقي من غير حرب أو سيف ولا دم مهراقي. هذا جابوا من الرسل. طبعا حتى لو صح فبشر متأخر بعد احتياج باللغة، بشر ابن مروان أو بشر بن عبد الملك بن مروان. نعم، وضحت في قضية الحقيقة والمجاز. يعني من أثبت من أهل السنة بالشرطين، ومن نفى من أهل السنة والخلاف الحقيقة لفظي. فلذلك ما ننكر على من أثبت المجاز، قال هذا المجاز ما ننكر عليه، لأنه هو لم يدخلها في الأسماء والصفات، وقد وجدت بينهما علاقة ومدلول قويان جدا. ومن نفى فإنما هو نفى المسمى، لكن سماها بغير اسمها، سماها خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. في إشكال في قضية الحقيقة والمجاز قبل أن نبدأ في كلام المصنف؟ ماشي المعنى؟ طيب، يقول الشيخ إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه، يقول ما وضع عليه موضعه أي وضع عليه فهو حقيقة فيه. قال بعض الشراح إن كثيرا من يعد في الحقيقة يقول بقي على الاستعمال في موضعه الأول، في موضعه الأول. المصنف هنا أو المؤلف حذف كلمة الأول، يقول هذه لها فائدة. ما هي فائدتها؟ قال لما نقول في موضعه الأول، أيهم أقدم، الحقيقة اللغوية أم الحقيقة العرفية أم الحقيقة الشرعية؟ الشرع قبل ولا اللغة؟ الشرع جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ اللغة قبل الرسول ولا بعده؟ قبله، إذن اللغة قبل الشرع، الحقيقة الشرعية. طيب الحقيقة العرفية طبعا لا شك أنها بعد اللغوية، لأن التعارف يأتي قد يكون قبل الشرع قد يكون بعد. فلما نقول على موضعه الأول فإنه يخص الحقيقة اللغوية فقط، فكأن المصنف عندما حذف الكلمة الأول يشمل الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، والعرفية سنتكلم عليها بعد قليل. فقد أنا أردت لك أن تعرف كيف أن الحدود، أنا لماذا وقفت عند هذه فقط الفائدة كي تستفيد. احرص على أن تعرف محترزات الألفاظ، لأن المرء إذا عرف محترزات الألفاظ بدأ يحترز في كلامه، هو يبدأ ما يقول الكلمة إلا ويزنها وزنا دقيقا، وخاصة من مسائل فقهية. لأن فقه إن كتب الله عز وجل وكنت فقيها وكان ممن رفع الله عز وجل ذكرك، فإن الكلام يفهم منه أشياء ما لا تتصور. وهذا موجود حتى في عصرنا الآن، فكثير من الناس يفهم من كلام متقدم الفقهاء ما لم يقولوه. أضرب لكم مثالا قرأ في بالي الآن في مسألة نخرج خاصة نرجع لفقه، الفقه ترى لذيذ ألذ من الأصول. في مسألة يسمونها العقد المعاصر، يسمونها بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنا أقول لزيد يا زيد اشتر لي هذه السيارة، خذ هذه 500، اشتر هذه السيارة ب1000، وإذا شرتها أعطيتك 500 أخرى تقسيطا، أو أقول لك اشترها لي وأنا أقسطها لك، وأكتب معك العقد قبل أن يشتري زيد السيارة. بعض المعاصرين، شوف بعض المعاصرين قال إن هذا العقد ملزم استدلالا بمفهوم كلام محمد بن حسن الشيباني، مفهوم كلام محمد بن حسن الشيباني حنفي. ولأن ابن الشار في تهذيب الفروق للقراصي قال إن الوعد ملزم حكما وقضاء. شوف فهموا من كلام أناس متقدمين هذا العقد لم يكن موجودا في وقتهم هذا الشيء. فلو أن الشخص يبدأ يحترز الألفاظ وخاصة في الأبواب الفقهية فإنه لن يفهم منه إلا ما قاله. نعم. قال وقيل في مصطلح، يعني وقيل أن تعريف الحقيقة هي مصطلح، هو مصطلح عليه من المخاطبة، يعني ما تعارفوا عليه اصطلحنا على هذا الشيء. والذي أسميته لكم بالأمس بالتواضع، يعني تواضعنا على شيء. والشيخ بكر أبو زيد كتاب عن التواضع، يعني المواضعة، أن نتواضع عن في موضوع معين في لفظ معين نجعل له مصطلحا محددا. قال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، تجوز يعني نقل عن موضوعه لموضوع آخر، فسمي كأنه تجوز وانتقلنا به لموضوع آخر. ما أمثلة المجاز والحقيقة؟ المجاز والحقيقة عندهم كثير جدا، حتى إن من يقول بالمجاز يقول إن ثلثي كلام الناس هو مجاز، ثلثي كلام الناس هو مجاز. هذه ما يسمونها الناس مراية، صح؟ مرآة. قالوا إن المراية ليست هي النظارة وإنما هي المرآة الحقيقية، لكن الناس تجوزوا فسموا النظارة، أو بعض الناس يسميها مراية أو مرآة أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ هذا ما الذي أمامنا، ما اسمه؟ قالوا لاقط. هذا ليس لاقطا، لكن من باب التجوز والمجاز سمي لاقطا. لما ترى شخصا شجاعا تقول والله أسد، أنت يا محمد أسد، طبعا تقول لابني ما تقول لي واحد مسلم، والله أسد. إيش معنى أسد؟ يعني أنت قوي شجاع. قالوا هذا من التجوز، والأسد هو إيش؟ الحيوان طيب ما العلاقة بين الأسد الحيوان وبين ابنك؟ الشجاعة. فإن هناك علاقة قوية، طبعا في علاقة ضعيفة مثل إيش؟ يقول سبحان الله العظيم إن الأسد أبخر. تعرف الأبخر ما هو؟ تعرف الأبخر ما هو يا شيخ؟ الأبخر يعني رائحة فم سيئة، يعني يخرج بخر من فمه رائحته. يقول لو رأيت شخصا ذا بخر يعني رائحة فم سيئة فقلت له أنت أسد من باب المجاز، هل يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، المدلول ضعيف جدا جدا جدا. صح فيه كلهم رائحة فم كلهم بخر، لكن المدلول ضعيف جدا. فهم؟ ما يستخدم الأسد للبخر. شوف أغلب الشباب ما يعرفون البخر، ما يدري أن الأسد يعني ذا بخر، يعني من يعرف أن الأسد ذا بخر قلة، صح ولا لا؟ طيب لما ترى شخصا ذكيا مش تقول ذيب، أليس كذلك؟ فلان ذيب، هل هو ذئب في الحقيقة؟ لا، لكنه من باب المجاز نقلت هذه إلى غيره. هكذا سمى شيء يقولون هذا تسمى مجاز. طبعا الشيخ الثاني يقول هذا من باب التجوز نقلت إلى كلمة أخرى، نقلت من ظاهرها أو دعية في بعض استخدامها ونحو ذلك، وهي تصل إلى 50 نوع كما ذكر ابن عبد السلام في كتابه الإيجاز. واضح ماشي معنا؟ عرفت الآن مجاز الحقيقة ما هي؟ طيب نقول رجل، الرجل ما هي حقيقته؟ الرجل إذا قلنا هنا رجل ما هي حقيقته؟ الحقيقة الذي يعني أول استخدام استخدم فيه هو الرجل، كم؟ الذكر البالغ. الصغير لو قلت فلان أنت رجل ما معناها؟ يعني أنك شابهت الكبار، فهنا نقلت إيه وهكذا. يعني مصطلحات المجاز كثيرة جدا. اذكرنا أحد الشباب مثالا نقف عنده ثم ننتقل للمقابل. اذكر المثال كلمة تستخدم في المجاز ومعناها في الحقيقة. الداب. طيب جيبوا غير الحيوانات يا اخي، جيب ما دام كنت الداب. الداب يلا، الداب حقيقتها ما هي؟ سم سم. نعم، يقول ان الدابة ليست الداب، الدابة حقيقتها ما يدب على الأرض. كل شيء يمشي على الأرض يسمى دابة، كل شيء يسمى يدب على الأرض يسمى دابة. لكن استخدم نقل في عند بعض الناس خص به نوع من أنواع الحيوانات سميت الدابة وليس كل الأشياء. طيب يقولون إن هذه الحقائق، شوف هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. قالوا الحقيقة اللغوية هي التي استخدمت أولا في اللغة ثم نقلت من اللغة إلى غيرها، مثل الأسد الذي ذكرت لكم. الأسد حقيقة لغوية، حقيقة لغوية في الحيوان. وإما أن تكون الحقيقة حقيقة شرعية، مثل كلمة الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء، أليس كذلك؟ هي الدعاء، ولكنها في ألفاظ الشارع الصلاة هي الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، تسمى صلاة، فهي في الشرع حقيقة في هذا المعنى. يقول بعض الأصوليين والحقائق الشرعية مجازات لغوية لكنها تسمى حقيقة شرعية. هي انظر، هي حقيقة من جانب ومجاز من جانب، لكن هذه يعني قد تشتت ذهنك. لا يعني قالوا وهناك حقائق عرفية تعارف الناس على أن هذه الكلمة معناها كذا، مثل السيارة. السيارة عندنا ما هي؟ هي المركبة ذات 4 كفرات، تعارفنا عليها هي حقيقة عرفية. قديما كانت السيارة كل شيء يسير، وجاءت سيارة يعني قوم يسيرون معا، فأنا أسمى إذا كنا مجموعة سيارة جمع من يسير، ولكنها خصت في لغتنا الآن بهذا الشيء المعروف، بهذا الشيء المعروف فتسمى عرفية. طبعا هذه فائدة، مسألة إذا تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ تقدم الشرعية في نصوص الشرع، وأما في ألفاظ الناس فتقدم الحقيقة العرفية ثم الشرعية ثم اللغوية. لما تقول والله لا آكل رأسا، الرأس يشمل في اللغة كل الرؤوس، رأس السمك، رأس الدجاج، رأس الغنم، رأس أي شيء، حتى رأس الجراد يسمى رأس في اللغة، لكن في عرفنا، في عرفنا أن الرأس رأس إيش؟ الخروف. فلو أكلت سمكة برأسها لم تحنس، لأن الحقائق اللغوية العرفية مقدمة عن الحقائق اللغوية في كلام الناس، وأما في ألفاظ الشارع فتقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية. طيب أستعجل. نعم. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. طبعا فقط فائدة هنا أذكرها طرف على بالي من النكهات، يعني من كثرة استخدام المجاز عند كثير من الأصوليين قالوا إن المجاز له مجاز، مجاز المجاز. قالوا مثاله قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا. ايش معنى الآية؟ يعني لا إيه؟ لا تتزوج، لا تعقدوا بينهم عقد النكاح. هذا معنى الآية. يقول هذه كلمة السر، أنه قصد بالسر عقد النكاح، هذا مجاز المجاز. كيف؟ قالوا السر مجاز، يعني النكاح مجاز عن السر، والسر مجاز عن الوقت، لأن الوقت يكون في السر، فهي مجاز المجاز، نقلت من كلمة إلى كلمة صارت مجاز المجاز، وهذا من تقعيدهم يعني، يعني زيادة إغالهم في معنى المجاز. هم كيف مجاز المجاز؟ رهي شوية يعني، هي أقول لك هم أوغلوا في كلام لا فائدة منه، فلذلك استفعل هذا الفن. طيب قال المجاز يكون بالزيادة، مثال يعني يزيد كلاما ليس يعني في صلب في صلبه. قالوا مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. قالوا إن الكاف هنا تسمى كاف الزائدة، كاف الزائدة، لما ليس التشبيه، لأن مثل تشبيه ما تأتي كاف لمثل، فقالوا هي كاف الزائدة. فلو قلت ليس مثله شيء جل وعلا فيكون معنى قريب من هذا المعنى، فتسمى زائدة عند اللغويين. لكن علماء البلاغة، علماء البلاغة يقولون إن لهذه الكاف فائدة لغوية ليست بالسهل، هي زائدة لغة ما لها إعراب. نعم معك. مثل ماء الكافة، إنما ما منها ثم ماء الكافة، إنما الأعمال بالنيات، ماء هذه زائدة كافة، فقط وظيفتها أنها تكف إن عن العمل، لكن لها فائدة عند البلاغيين. فإن البلاغيين يقولون إن ماء الكافة تفيد الحصر، والكاف هنا ليس كمثله شيء تفيد غاية التعظيم للمشبه به، وأنه ليس يشبه، لا يشبه شيء، بل حتى لا يمكن ولا أدنى وجه شبه، يعني حتى القريب من المشابهة لا توجد. وهذه فائدة الكاف، أي المبالغة، فائدة الكاف المبالغة في نفي الشبيه. فعندما نقول إنها زائدة لا نقصد أنها لا فائدة منها، بل لها فائدة من حيث المعنى، لكنها عند اللغويين لا يعني زائدة. قالوا أحيانا ويكون المجاز بالنقص، وهنا فائدة، فإن العز بن عبد السلام في كتابه الإيجاز في معرفة أنواع المجاز قال إن النقص أنواع، قد يكون حذف مفعول، وقد يكون حذف فاعل ونحو ذلك، وقد يكون الحذف للمضاف مثل هذه الآية واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. هذه فائدة لمن كان متخصصا، أنا أعنى مئات الفوائد تكون للمتخصص والباقي يعني يكون سهل. يقول العز بن عبد السلام إن حذف المضاف ليس مجازا، يعني قول الله عز وجل واسأل القرية ليس المجاز بحذف المضاف. قال وإنما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك يكون بنسبة الفعل للمضاف إليه، بنسبة الفعل للمضاف إليه، بنسبة الفعل للقرية، يعني ليس المجاز بحذف أهل القرية أو سكان، وإنما المجاز بنسبة الفعل للقرية، والقرية لا تفعل هذا الفعل. طبعا هو يعني النتيجة واحدة عموما، أحكام أو لم تحكم، لكن هذا وجهة نظر قد تفيد من يؤمن بهذا الجانب. طيب، قال: والمجاز النوع الرابع يكون بالنقل، بنقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر، مثل الأسد نقلنا من الحيوان إلى إنسان، ومثله في الشرع قال أو الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالشرع نقل، وكلام الناس حتى نقلوا هذه الكلمة الغائط. الغائط هو ما نزل من الأرض، ففي اللغة أن كل شيء نازل في الأرض سمى غائط، فسموا قضاء الحاجة غائطا باعتبار المجاورة، لأن غالب من يقضي حاجة يذهب إلى مكان نازل فيقضي فيه حاجته، فسموا من باب المجاورة هذا الشيء، فسموا ما خرج من الإنسان غائطا، مع أن الغائط هو المكان النازل من الأرض. واضح هذا؟ ما أدري، فأنا أمشي ماشي، ترى ما عندي مشكلة أقف، يعني الفهم أولى من البسط. طيب، قال الأخير: والمجاز بالاستعارة، يعني أن تكون هناك رابط بين المعنيين، لا تنقلها من جهة معنى لمعنى، وإنما يكون هناك رابط لكن فتستعير. قال: مثل قول الله عز وجل: جدار يريد أن ينقض. الجدار ليس هو الذي يريد، ليست له إرادة. كيف جعلت الجدار إرادة؟ يقول: فالجدار ليست له إرادة، ما يريد الجدار، فأنت من باب المجاز جعلت للجدار يريد أن ينقض. مثل ما تقول: السيارة تريد أن تخطو، تريد أن تتعطل. السيارة لا تريد، ليست لها إرادة، من باب المجاز، من باب الاستعارة. استعارة أيضا يقول: من باب المجاز قول الله عز وجل مثلا في مستحقين الزكاة أنهم ثمانية، قال: وابن السبيل، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين مؤلف قلوبهم في الرقاب، وابن السبيل، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ ابن الشارع. الشارع ليس له ابن في الحقيقة، ليس له ابن، لكنه من باب الاستعارة أن هذا المسافر الذي يضيع، ليس له يعني نفقة، وقد أضاع نفقته وهو بعيد عن أهله، أسميناه ابن الطريق، أسميناه ابن الطريق، كأن الطريق هو الذي أنجنا. فيش كان أنهين المجال. يقول ابن عباس: كان من أعلم أهل زمانه، طبعا غير كبار الصحابة، سئل: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقوم. كثرة السؤال تدل على الفهم، لكن ليس كل سؤال، بعض الأسئلة تدل على أن الشخص يعني ما فهم، مو ما فهم يعني لا يريد أي أحد. وهنا نكتة نأخذ شوي. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، تكبر المشايخ لدى الرسم هنا في الشريعة، يقول: كان إذا جاءه سؤال، كان يدرس أسوة الفرق، إذا جاءه سؤال حسن وأعجب فيه تهلل وجهه، أعجب بهذا السؤال. الله. يقول: وإن جاءه سؤال لك عليه، يعني مثل بعض الأسئلة، كان يصعد رأسه ويقول: وما علينا إلا فتح البقر. وهذا بيت مشهور معروف أظن لمن هو للنابغة أو لغيره، النابغة نعم، لمن لم تفهم الذقب تلد علي قرب الشعر المذكرة، وما علينا إلا تفهم الذقب، أو الأعشر نعم. فعموم الإنسان يعني يتعلم أدب السؤال، وسيأتي أدب السؤال في مبحث أصول الفقه. أصول الفقه تكلموا عن كيف تسأل ومن تسأل وكيف يجيب ومتى يجيب. طيب، فضل. باب الأمر. والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تكمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة وأمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة. طيب، هذا لعلي بعد ما بقي من الوقت إلا ربع ساعة وينتهي الوقت. من أهم مباحث الكتاب والسنة مبحث الأمر والنهي، لأن الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم والإباح والندب والكراهة أهم متعلق لها هو الأمر والنهي. كيف تصرف الأمر؟ إذا جاءك أمر هل توجهه للوجوب أم للندب أم وضده وهو النهي؟ هل تصرفه للكراهة أم توجهه لأصله وهو التحريم؟ لذلك فالاهتمام بمبحث الأمر والنهي هو من أهم المباحث في باب دلائل الألفاظ، في باب دلائل الألفاظ. طيب، طبعا أحد الأخوان أمس سألني قال لماذا لم يذكر المصنف الكتاب والسنة؟ هو قصد المصنف بمبحث الكلام هو الكتاب والسنة، لأن الكلام هو النصوص الشرعية هي الكتاب والسنة، وهنا عندما تكلم عن الأمر فإنما نوجهه نصوص الكتاب والسنة فقط دون غيرها. قال الأمر هو استدعاء الفعلي بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي الطلب، تطلب منه الطلب، استدعاء الفعل بالقول، فيجب أن تطلب منه الفعل. قالوا والفعل ثلاثة أنواع: فعل الجوارح معروف، تشير وتحط وتركع وتسجد، وفعل اللسان وهو القول، استغفروا ربكم، فعل باللسان لأنه كلام، وفعل القلب. وفعل القلب قالوا وفعل القلب هو المحبة والكره والبغض والولاء والبراء ونحو ذلك، وكل هذه الأمور يلزمها الأمر. وبعضهم يدخل الاعتقاد في أفعال القلوب، لكن على العموم قد تدخل تبعا في الأمر بلا شك. طيب، قوله استدعاء الفعل بالقول، هذه من الأشياء التي قد يخالف فيها المصنف، فإن المصنف يرى أن الفعل أن الأمر لا يكون إلا بالقول، وهذا هو مذهب كثير من الشافعية، فإنهم يرون أن الإشارة والكتابة ليست أمرا ولا تسمى حتى كلام، ما يرون أنها كلام. فعندهم أنك عندما تطلق أو هو يطلق زوجته بالكتابة، عند بعض الفقهاء أنه لا يصح ما لم تتكلم به، وعندما تكتب عقدا مع شخص ما يصح حتى تتكلم تقول بعت ويقول الآخر اشتريت، فلا بد من الكلام عندهم. ولكن كما ذكر الصحيح عند الحنابلة وغيرهم أن الأمر يكون بالقول ويكون بالفعل، والفعل لها صيغتان: إما الإشارة قم مثلا افعل، أو بالكتابة وهذه تسمى كلها فعل. فالصحيح أن الفعل كلام أو يأخذ حكم الكلام حقيقة، إما بالإشارة أو بالكتابة أو بالكتابة. لذلك يعني حتى لها مبحث عقدي قول أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، في بعض الأخبار أنها مكتوبة، نزلت له مكتوبة، تكون أمرا وإن كانت مكتوبة، هذا من حيث العقد. أما من حيث الفقه فهو طويل، يعني فروع كثيرة جدا. طيب، قال ممن هو دونه، أي أن يكون الآمر فوق والمأمور تحت، لأنهم يقولون إذا كان المأمور هو الذي تحت فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى استجداء. عندما يأتيك ابنك فيقول اشتري لي حلاوة، اشتري لي حلاوة، هل يكون أمر؟ لا، ليس أمر، ليس أمرا، بل هو استجداء، كان يقول أرجوك اشتري لي حلاوة. عندما يأتيك الفقير يقول أعطني مالا، هو دونك، طبعا دونية نسبية، طبعا قد يكون هو دونك في حال وأنت دونه في حال. عندما يقول أعطني كذا مالا هو دونك، لأنه هو السائل دائما السائل، لما يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فهنا سمى السائل يدا سفلى فهو دونك، فيسمى استجداء. طيب، إذا كان متساويين أنت وزميلك في الفصل، يقول هذا ما يسمى أمر، ما تسمي أمر، سمى ماذا؟ سمى التماسا، وأحيانا يسمى شفاعة إن شئت، الشفاعة تكون بين متساويين وقد تكون لما هو أعلى. طيب، قال وصيغته، الأمر له صيغ كثيرة جدا فوق ما تتصور، لكن صيغته الأصلية افعل، وهذه باتفاق، افعل، قم، اذهب، اشرب، صل، أقم الصلاة، آتي الزكاة، صم رمضان، أدي الحج، أدي زكاة مالك، وهكذا. وأنكحوا، زواج أمر، فعل أمر. فصيغة افعل هذه هي الأصل. قال لها صيغ أخرى كثيرة جدا قد تدخل على بحرف اللام التي تفيد لام الطلب، وقد تكون بصيغة المضارع مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات يرضعن فعل، ومع ذلك هي أمر، أي فليرضعن. فيجب على الأم أن ترضع وليدها، يجب على الأم أن ترضع وليدها حتى ينفطم. قال وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، عليه أي على الوجوب. فأي أمر في ألفاظ الشارع الأصل فيها أنها للوجوب، إلا أن تدل قرينة على الإباحة أو الندب. طيب نذكر الآن أمثلة لأوامر جاءت بصيغة افعل ثم جاء الدليل والقرينة على نقلها للندب أو الإباحة. سأذكر مثالين أو ثلاثة والباقي عليكم تفكروا. الرسول يعني ثبت صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أو أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، أمروا فنقل صوموا يوم عاشوراء. ثم لما نزل صوم رمضان قالت لم نؤمر به، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء. هنا أمر ثم دلت القرينة بعد ذلك بعدد أمر الاستقرار خاصة تصوم، قال لي يعني أو قال لي من شاء. فهنا انتقلت القرينة، نقلت هذا الأمر الوجود من الأمر من الوجود إلى الندب، فأصبح عاشوراء على الندب. مثال آخر أيتني بحديثه صيغة مثلا لا تستقبلوا، بس هذا نهي لكن أنا مش الرسول قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، والحديث الصحيح بل في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه استقبل بيت المقدس واستدبر كعبة، فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقل النهي من التحريم إلى الكراهة. طيب غيره ثم لمن شاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء، فقول لمن شاء دل على الاستحباب. كنت قد نهيت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي ابن بأمر فزوروها يعني. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها هذا أمر، هل يجب زيارة القبور هنا؟ زوروها يجب زيارة القبور ليه؟ ما القرينة؟ أنها جاءت بعد نهي، نهيتكم فزوروها، يقول الأمر بعد النهي لا يدل على الوجود وإنما يدل على أصل ما كان عليه. ومنهم قول الله عز وجل فإذا أحللتم فاصطادوا، هل يجب على كل واحد إذا انتهى من الحج أن يصطاد؟ لا ليس واجبا. ما هو الأمر؟ إن شئت رسول الله قال إن شئت، هذا لا يحفظ الحديث الصحيح، قال إن شئت ما قال توضأ، نحفظ هذا. طيب والأحاديث إن شئت كثم تنتشروا في الأرض، أحسن، فإذا قضيت الصلاة تنتشروا في الأرض يوم الجمعة تنتشروا، هل يجب علينا تنتشروا؟ الواحد يبغى يجلس في المسجد، نقول لا، هنا الأمر ليس للوجوب وإنما للإباحة لأنها جاءت بعد حظر، إذ يوم الجمعة الناس ممنوعون من الحركة. طيب لعل يستعجل لضيق الوقت. قال أول إباحة، ذكرنا أمثلة للإباحة والندب. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، الصحيح قول جماهير أهل العلم أن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما مرة واحدة إلا أن يدل دليل على التكرار. قالوا مثل الدليل الذي يدل على التكرار قالوا أن يعلق على حروف التي تفيد التكرار مثل كلما ومتى وأينما، هذه الكلمات إذا وجدت في النص تدل على التكرار، كلما أينما ذهبت افعل كذا، حيثما فعلت وهكذا. أو علق الحكم على علة أو علق على شرط، فالصحيح أنه يتكرر بتعلق العلة والشرط. إذا بلغ المال نصابا فزكي، كلما بلغ النصاب فزكي، فزكي لأنه علق على علة أو على شرط ونحو ذلك. طيب قال ولا يقتضي، كان الفعل، الفعل سيأتي فنقصد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بمبحث المستقيم. طيب قال ولا يقتضي الفور، وهذا مذهب الجويني وقد خالف فيه جمهور الفقهاء، فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقول أبي الحسن الكرخي والمحققين المتأخرين من الشافعية الحنفية على أن الأمر يقتضي الفورية، يقتضي الفورية، إذا جاءك أمر يجب أن تمتثل بسرعة. لذلك عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أضرب الجزية على من لم يحج، يدلنا على أن الحج يجب على الفورية، الفورية الآن بعد الحج. فالصحيح أن الأمر يجب على الفورية، يجب على الفورية. وعلى ذلك نقول عندما أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة يحرم تأخير الزكاة عن وقتها. لماذا؟ ما الدليل على تحريم الزكاة، تأخير الزكاة؟ نحن نقول الزكاة وجبت عليك في رمضان، صح؟ أن تؤخرها إلى شعبان أو شوال عفوا، لماذا؟ ما دليلها؟ أنك أمر بإخراج الزكاة، والزكاة والأمر للفور، الأمر للفور، الأمر للفور، فيحرم تأخيرها. أنت مضح الدليل؟ ما يصح حديث أو ما صريح في النهي عن تأخير الزكاة عن وقتها إلا هذه القاعدة. طبعا الحنفية لأنهم أو بعض الحنفية لأنهم يقولون أن الأمر ليس على الفورية يقولون يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، بس الحنفية لأنهم يرون أن الأمر ليس للفورية خلافا للمحققين كما قال ابن عابدين. الحج مثله وهكذا. طيب استعجل شوي. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، هذه قاعدة تسمى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ومثاله أنت أمرت بالصلاة والصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها، شرطها وهو الوضوء، فلا بد أن يكون موجودا. قال بعض أهل العلم وما لا يتم الفعل إلا به على نوعين، نوع شوف على نوعين، نوع يلزم المرء فعله وهو ما كان من جنس الفعل المأمور به، مثل لما يقال اغسل وجهك وحد الوجه من الأذن للأذن، إذن تغسل البياض الذي بين الأذنين، هنا تغسل حد الوجه الطرف، قد تغسل بعض شعرك عندما تغسل وجهك لأنه من حد الوجه فهو من جنسه، أو لأنه شرط في مقدور العبد فعله مثل الطهارة للصلاة. وأما ما لم يكن في مقدور العبد كسبه وليس ملزما في الشرع تعبدا بأخذه فلا يكون واجبا. مثاله الزكاة واجبة على من؟ على من ملك نصابا. أنا ما عندي نصاب، هل يجب علي لكي يتم علي الوجوب أن أذهب وأبحث عن مال لكي أزكي؟ لا، إذا استثنى من هذه القاعدة وهي شيء واحد وهو ما لم يكن في قدرة الشخص أو لم يؤمر به تعبدا. طيب قال وإذا فعل أي فعل الأمر خرج به عن العهدة، نعم، لأن قلنا أنه لا يتكرر، كونه فعله ولو مرة واحدة خلاص برئت ذمتك ولو مرة واحدة. طيب من يدخل الأمر من خصيص؟ من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، هذه مسألة سهلة جدا، وهي مسألة تتعلق بالعقائد. هل الكفار مخاطبون بالشريعة؟ هم يقول نعم، إن الكفار مخاطبون بالشريعة بدليل قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأن المشركين احتجوا بأنهم لم يكونوا مصلين، قالوا هذه ليس لها أثر في الفروع، ما لها فروع أبدا، اللهم إلا أنهم يوم القيامة يعذبون بالأمرين معا. قد يتكلف بعض الأصوليين بإجازة بعض الفروع، لكن فيها تكلف. كذلك الساهي والصبي والمجنون غير داخلين، لحديث سلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أو تجاوز، إن الله عز وجل تجاوز لأمتي لا ليس هذا بالنسبة للمقتنع، ما أخطأ. وقول الله عز وجل قبل ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قد فعل. النقطة الأخيرة نقف عندها وينتهي درس اليوم، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. يقولون هذه الكلمة بتعبير الشيخ ليست صحيحة، إلا أن تقيدها بأن هذا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. لأن الأشاعرة، شوف كيف أن هذا يعني مثال ما ذكرت لكم أول الدرس، قالوا لأن الأشاعرة يقولون إن الكلام كله معناه واحد، الكلام واحد، الكلام قديم، لكنه تتجزأ أجزاؤه، فيقولون إن عين الأمر هو عين النهي، إن عين الأمر هو عين النهي، هذا غير صحيح. فأهل السنة يقولون إن الأمر يستلزم النهي، يستلزم النهي، لكنه ليس هو عينه يستلزمه، والنهي يستلزم إيش؟ الأمر، لكنه أو أمر ضده، الأمر بضده ولكنه ليس عينه. فلذلك تقيد العبارة وتكون صحيحة من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقول لك شخص: اسكن، يعني خلص ساكن لا تتحرك، ايش معنى لا تتحرك؟ صح ولا لا؟ إذن الأمر نهي عن ضده. عندما أقول لك يعني اذهب، معناها لا تبقى في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فليقم، إذا كان الشخص نائما جالسا فليقم، معناها أنه لا يجلس، فليقم، فليقم، فهي نهي عن ضده. الضد والنقيض إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد. حقيقة كان بدنا من النهي والعموم اليوم، لكن إن شاء الله عز وجل نكملها غدا. بذلك ينتهي الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا أحد الأخوان يقول: ألم ينقل عن الشافعي أن الحج لا يجب على الفرع فور، فيؤخذ منه أن الأمر عنده لا يقتضي الفور؟ لا، من الخطأ في علم أصول الفقه أنك تأخذ أصول الشخص من فرع أو فرعين، إنما تستقى الأصول أولا من نص الشخص، لأنكم أمس سمعتم أن غالب القواعد الفقهية وكذا القواعد الأصولية في الغالب أنها تكون أغلبية لا كلية، في الغالب أنها تكون أغلبية لا كلية. يقول: هل التورية مجاز؟ نعم، هي مجاز أحيانا. وما الفرق بينهما، بين التورية والمجاز؟ هي التورية هنا نوع من أنواع المجاز. هذا أحد الأخوان يقول: أنت لا ترفع صوتك ولا تقترب من اللاقط. اعذروني، أنا حقيقة يعني أنا صوتي ضعيف خلقة، وفي هذه الأيام أنا متعب زيادة، قد كانت عندي دورة من يومين من بعد العصر مباشرة إلى بعد صلاة العشاء، يعني 6 ساعات أتكلم، وبعدها تعبت وما زلت متعب بعد ذلك اليوم، فأرجو أن تعذروني، وإن شاء الله أنتم مأجرون على الجلوس ومأجرون على الصبر علي، وأنا أعرف أن هذا الشيء متعب ويزيد الصعوبة هذا، لكن اعذروني والله، أتمنى أن أرفع صوتي لكن ما أستطيع. جزاك الله خير، لا أبشر إن شاء الله غدا المؤسسة. طيب، وهذا يقول: أنت ما ترفع صوتك. هذا يقول: أعيد المجال ما يمكن. وهذا أيضا يقول: قرب من الميكروفون الصوت. هذا أحد الأخوان يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. طبعا هذا الحديث روي بروايتين، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا ثابت. وجاء في رواية عند من مفاريج عاصم عن سفيان بن عيينة أنه قال: ويزيدان في العمر، لكنها ما تصح. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا ثابت. تابعوا هذه من باب المتابعة، قالوا إنها من باب الندب، الندب وليس من باب الوجوب. بدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أمر بالحج خام رجل قال أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلتها لوجبت، إنما هي في العمر مرة، فدل على أن المرة الواحدة واجبة. شوف هل أعطيكم فائدة خارجة من السماء وليست من الكتب. في حديث رواه ابن حبان بإسناد صحيح، صح ابن حبان صح جمع العلم من الشيخ الألباني وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا، أو قال إن الله عز وجل قال إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. زين، هذا الحديث ظاهر إسناده الصح. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله باز يقول هذا الحديث ما يصح، طبعا له وجد له رأى له علة إسنادية، يقول ولا يصح من حيث المعنى، قال بأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فكيف يقول إنه يلزمك أن تحج كل 5 سنوات؟ فالشيخ يرى مثل طريقة ابن القيم في منار المنير أن الأحاديث بعضها تعل من حيث المعنى وقد تصحح من حيث المعنى، وهذا المسلك تكلم عنه بعض المعاصرين، وهذا المسلك موجود عند ابن القيم شيخ الإسلام ابن رجب كما في شرح العيد وغيره. المقصود أن تابع بين الحج والعمرة إنما هو أمر بالندب وليس بالوجوب بالحديث. صلى الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، قيل معنى قصد أنه لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وقيل قصدا أي أنها مختصرة، لذلك يقول إن السنة في خطيب الجمعة أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فالأخ أنكر على الالتفات فإنكاره في محله، لكن غير الجمعة الحمد لله. السلام عليكم.